أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الله أكبر. قل أرأيتم ما تدعون من أم لهم شرك في السماوات؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إيتوني بكتاب من قبل صادقين. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله يا مولانا. الله يفتح عليه. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا شاء الله يا مولانا. أم يقولون افتراه؟ الله أكبر الله الله الله الله. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه. الله الله أكبر. تعليق يا حاج الشيخ. الله الله ما شاء الله يا مولانا. صل على النبي. أم يقولون افتراه؟ الله أكبر. صل على النبي. قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو كفى به شهيدا بيني وبينكم. الله أكبر. نعم يا أكبر. الله يا قرآن الله. وهو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى. قل ما كنت بدعا من الرسل. الله أكبر. اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الله الله يا سيدنا الشيخ. الله أكبر. افتح عليك يا مولانا. الله أكبر. الله يا قرآن الله. قل ما كنت بدعا من وما أنا إلا نذير مبين. الله الله صل على النبي. صل على النبي. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد الشاهد. الله الله أكبر. تعليك يا سيدنا الشيخ. تعليك. الله يزيدك. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فأمنوا. أكبر. ما شاء الله يا مولانا. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الله الله أكبر. يسعى عليك يا سيدنا الشيخ. يسعى عليك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وقال الذين كفروا للذين سبقونا إليه. الله الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا أستاذ. الله يا قرآن الله. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الله الله الله أكبر. الله أكبر. عليك يا مولانا. عليك. الله أكبر. ومن ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. الله الله أكبر. الله أكبر. أكبر. يفتح عليك. إن شاء الله يا مولانا. الله يزيدك. الله عليك ربنا. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. الله الله صلى على النبي. وعليك يا مولانا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الله الله أكبر. عليك يا مولانا. هذا شأن الله. الله صلى على النبي. سبحان من هذا الكلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عليك يا سيدنا الشيخ. عليك يا شيخ. من عام الله. الله أكبر. الله يا قرآن الله. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. الله الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا أستاذ. نعم. الله الله الله. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. الله عليه وسلم عشان الله يا مولانا الله يفتح عليه جزاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. أكبر تعليك يا الشيخ. الله الله الله أكبر. الله يقويك. الله أكبر. الله يزيدك نور. جزاء جزاء بما كانوا يعملون. الله الله أكبر. الله الله الله سبحان من هذا الكلام. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الله الله أكبر. الله الله الله يا قرآن الله. ووصينا الله يا سيد الشيخ. حملته أمه كرها ووضعته كرها. الله الله الله الله الله ما شاء الله يا مولانا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه تعليق يا سيدنا الشيخ. اللهم صل على النبي. وحمله وفصله 30 شهرا. نعم نعم. الله الله الله يا قرآن الله. وحمله وفصله 30 شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. الله يزيدك من نعم الله. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة عليه. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله الله الله الله الله يا سيدنا، الله يفتح عليك. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الله يا سيدنا، الله يفتح عليك، الله يكرمك. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله يفتح عليك. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. الله وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. والذي قال لوالديه أف لكما. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. الله يزيدك من نعم الله. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله الله. ما شاء الله. الله يزيدك من نعم الله. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. الله يا مولانا، الله يكرمك، تعالك ربنا يا مولانا. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. لك يا مولانا. والذي قال لوالديه أف لكما. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. سيدنا الشيخ الله يزيدك من نعيم الله. وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. الله أكبر. إنهم كانوا خاسرين. ولكل وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الله الله أكبر. كرمك ربنا يا مولانا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الله أكبر. الله ما شاء الله يا مولانا. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الله فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله أكبر، تعليك يا ستة. الله الله الله، الله يحفظك بالقرآن يا مولانا. واذكر أخا عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر يحفظك بالقرآن. الله أكبر. الله يزيدك نور. واذكر أخاد. نعم يا مولانا. نعم الله يفتح عليك. واذكر أخاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. الله أكبر. الله أكبر. صلى على النبي. الله أكبر. الله عليك. الله الله يا مولانا. واذكر أخا عاد. الله يفتح عليك. الله أكبر. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. الله الله أكبر. الله يا قرآن الله ما شاء الله يا مولانا. الله يفتح عليك. الله أكبر. الله يزيدك نور. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفي ألا تعبدوا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم يا مولانا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لا إله إلا الله. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الله الله الله. تعليك يا سيدنا. قال إنما العلم عند الله. لا صدق الله العظيم.